أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الإبراهيم بن المغيرة بن الوزيرة البخاري الشافعي في صحيحه في كتاب الإيمان، قال: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي، إبراهيم التيمي هذا إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي، ثقة عابد، روى له أصحاب الكتب الستة. قيل أنه قتله الحجاج بن يوسف، وقيل أنه مات في السجن. قيل أنه قتله الحجاج بن يوسف، وقيل أنه مات في السجن حينما سجنه الحجاج بن يوسف الثقفي، ولم يتجاوز الأربعين من عمره. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت صوتي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، إلا خشيت أن أكون مكذبا بكسر الدال أو بفتحها على نحو ما سيأتي، إلا خشيت أن أكون مكذبا أو إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله، وكان قاضيا لعبد الله بن الزبير ومؤذنا له، ثقة عابد، روى له أصحاب الكتب الستة. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن ابن أبي الحسن أبو سعيد البصري، وقد مر معنا في التراجم السابقة، ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. قال البخاري رحمه الله تعالى: وما يذكر من الإصرار على التخاذل والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال البخاري: حدثنا محمد بن عرعر، وهو من شيوخ الإمام البخاري، أبو عبد الله محمد بن عرعر ابن بيرندا، ابن بيرندا، روى له البخاري ومسلم وأبو داود، روى له البخاري ومسلم وأبو داود، توفي سنة 13 بعد 200. قال: حدثنا شعبة، وقد مر معنا في غير ما ترجمه، أبو بسطام الواسطي، ثقة ثبت، روى له أصحاب الكتب الستة. عن زبيد، هذا الزبيد هو ابن الحارث بن عبد الكريم أبو عبد الرحمن الكوفي، ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة. سألت أبا وائل، أبا وائل هذا هو شقيق ابن سلمة الأسدي، ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة، صوفي تابعي، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يره، أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يره، ولذلك فهو من التابعين، وأدرك كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فهذا زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة، فقال: حدثني عبد الله، عبد الله ها هنا هو عبد الله بن مسعود، عبد الله هو عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارتباب المسلم كسور وقتاله كفر. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد البغلاني مر معنا في التراجم السابقة، وحدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد بن أبي حميد الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل قيل سمي بالطويل، لم يكن بالطويل، لم يكن بالطويل، كان قصير القامة كما ذكر بعضهم في ترجمته، كان قصير القامة طويل اليدين، طويل اليدين. وقيل أنه سمي بالطويل لأن جاره كان قصيرا، وحتى يميز بينه وبين جاره فقيل حميد الطويل حتى يميز عن جاره. عن حميد عن أنس خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم لا يقارب 10 سنين، آخر الصحابة موتا بالبصرة، توفي 93، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وأن يطيل في عمره وأن يكثر ماله. لذلك ذكرنا في غير ما مر أنه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له بستان يثمر مرتين في السنة، كان له بستان يثمر مرتين في السنة، وكان يريح ريح المسك، وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أخبرني عبادة بن الصامت، من لطائف هذا الإسناد أنه رواية الصحابي عن الصحابي، فأنا الصحابي يروي هذا الحديث عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، خرج يخبرهم عن ليلة القدر، فتلاحى أي تخاصما، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان، فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم إن تمسوها في 7 و9 و5. فهذه الترجمة التي ضمنها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى كتاب الإيمان، وترجم لها باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. وهذه الترجمة من شقين وهي غير ظاهرة، ترجمة من شقين. الشق الأول خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، فذكر هذه الآثار التي لها تعلق بالشق الأول. ثم الشق الثاني من الترجمة وما يحذر من الإصرار على التخاذل والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم أورد الحديث الأول والحديث الثاني، أورد الحديث الأول والحديث الثاني، حديث له تعلق بالشق الأول وحديث آخر له تعلق بالشق الثاني. إذن الترجمة مركبة من شقين، الترجمة مركبة من شقين أو من أمرين. الأمر الأول ترجم له باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وأورد تحته معلقا أثر إبراهيم التيمي، إبراهيم التيمي وابن أبي مليكة وما يذكر عن الحسن. فهذه الآثار لها تعلق بالشق الأول من الترجمة. أما الشق الثاني وما يحذر من المعاصي، أورد بعد ذلك حديثين، أورد بعد ذلك الإمام البخاري حديثين. فيأتي أن حديث له تعلق بالشق الأول من الترجمة والحديث الآخر له تعلق بالشق الثاني من الترجمة. قال الإمام العيني بدر الدين العيني في عمدة القارئ في شرحه في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومر معنا في غير ما مر أنه ممن تاز به، شرح الإمام العيني عن سائر شروح صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه يعتري كثيرا بتراجم الرواة ويطيل في تراجمهم ويذكر في بعض الأحايين أو في كثير من الأحايين بعض المطائف التي لها تعلق بهذه التراجم. هذا الأمر الأول مما امتاز به شرح الإمام العيني عن سائر الشروح. كذلك مما امتاز به أنه يذكر ويعتني باللطائف الإسنادية كأن يذكر هذا الحديث مسلسل بالإخبار أو مسلسل بالتحديث أو هذا مسلسل بالقرابة كما مر معنا فيما سبق في حديث إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن عمه وقلنا أن إسماعيل بن أبي أويس هذا هو ابن أخت الإمام مالك فهو يروي عن خاله فهو شيخه وخاله الإمام مالك والإمام مالك يروي عن عمه فهو كما قال الإمام العيني وغيره فهو مسلسل بالقرابة كذلك مما خص به هذا الشرح دون سائر الشروح وامتاز عنهم أنه يعتني دائما في بداية شرحه للتراجم والأبواب بذكر وجه المناسبة هذا الحديث أو هذه الترجمة لما قبلها. هذا يعتني به كثيرا الإمام العيني بخلاف الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى فإنه يذكر ذلك أحيانا لكن الإمام العيني عليه رحمة الله يذكر دائما وجه المناسبة بين هذه الترجمة لما قبلها ثم يذكر في الترجمة وجه مناسبة الحديث الذي أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى تحت هذه الترجمة لهذه الترجمة كذلك مما خص به شرح الإمام العيني وامتاز به عن سائر الشروح أنه يورد كثير من الإشكالات التي قد تعرض على خاطر من يقرأ صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى وذكرنا كثيرا منها فيما مر معنا من التراجم يذكر كثير من الإشكالات التي قد تشكل فيقول فإن قيل لماذا كذا وكذا وكذا وكذا يقول بعد ذلك قلت والجواب عن ذلك فيجيب عن هذه الإشكالات التي قد يستشكلها البعض. إذن مما امتاز به شرح الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه يذكر وجه المناسبة قال وجه المناسبة بين البابين من حيث أن المذكور في الباب الأول أي في الباب السابق باب اتباع الجنائز من الإيمان عندما أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اتبع جنازة رجل مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليه قلنا هذه رواية حتى يصلى عليه وفي رواية حتى يصلي عليه وذكرنا الفرق بين الرواية الأولى والرواية الثانية الرواية الأولى حتى يصلى عليه أنه يحصل على الأجر إذا اتبع الجنازة من بيت الميت إلى المسجد ولو لم يصلي على الميت أما حتى يصلي عليه فلا بد من الصلاة عليه حتى يحصل على القراء الأول فقال هو أن حصول الثواب بالقراطين أو بالقراء الحديث مذكور بالقراطين لمن صلى على الميت واتبع الجنازة حتى تدفن ولذلك جاء في الحديث حتى يفرغ من الدفن وذكر ما معنى يفرغ من الدفن بعضهم قال يوضع الميت على اللحد فهذا هو المقصود من الحديث والقول الثاني يوضع الميت على اللحد وتسوى عليه اللبنات هذا القول الثاني والقول الثالث وقلنا هو الصحيح أنه يمكث حتى يهال عليه التراب، وهذا هو تمام الفراغ من الدفن. إذن خراقين، أما من صلى عليه ولم يحضر الدفن فإنه يحصل على الخراق. قال هو أن حصول الثواب بالخراقين أو بالخراق الذي هو مثل أحد إنما يحصل إذا كان عمله احتسابا خالصا لله تعالى. قال وفي هذا الباب أي الذي نحن فيه باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، قال وفي هذا الباب ما يشير إلى أنه قد يعرض للعامل، قد يعرض للعامل أن يحبط عمله فيحرم بسبب الثواب الموجود وهو لا يشعر. وفي نفس الأمر ذكر، يقول الإمام العيني ذكر هذا الباب استطرادا، ذكر هذا الباب استطرادا، قال لأجل التنبيه على ما ذكر، كأن الإمام العيني أراد أن يقول في الترجمة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق باتباع الجنائز والصلاة عليها ذكر ثوابا عظيما، وهذا الثواب العظيم هو أن المرء إذا اتبع جنازة وصلى عليها إيمانا واحتسابا فإنه يحصل على خراقين أو خراق واحد، كل خراق مثل جبل أحد، وأنتم تعلمون عظمة جبال أحد. هذا الثواب العظيم لا يحصل عليه المؤمن إلا إذا كان اتباعه لهذه الجنازة إيمانا واحتسابا للأجر، وذكرنا معنى الإيمان والاحتساب. قال هذه الترجمة ذكرها الإمام البخاري استطرادا ليبين أن هذه الأعمال التي يقوم بها المرء ومنها اتباع الجنائز قد يعرض عليها ما يعكرها، ما يعكر صفوها، وسيأتي توضيح ذلك من كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الإمام العيني ذكر هذا الباب استطرادا لأجل التنبيه على ما ذكرنا، وإلا كان المناسب أن يذكر عقيب الباب السابق باب أداء الخمس من الإيمان، لأن الأبواب المعدودة هاهنا في بيان شعب الإيمان. الإمام العيني يقول أن الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى شرع في التراجم السابقة في تعداد وبيان وذكر شعب الإيمان، شعب الإيمان من هذه الشعب الإيمان ذكر الزكاة، ذكر إلقاء السلام، ذكر اتباع الجنائز، وذكر هذا الباب الذي نحن فيه باب خوف أن يحبط عمل المؤمن وهو لا يشعر، لما له علاقة بالباب السابق أي استطرادا. وإلا يقول الإمام العيني الأصل أنه يورد بعد الترجمة السابقة باب أداء الخمس من الإيمان. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري مناسبة إيراد هذه الترجمة عقب التي قبلها من جهة أن اتباع الجنازة، وذكرنا فيما سبق يقال الجنازة ويقال الجنازة، وقلنا أن أكثر أئمة اللغة قالوا بالكسر أفصح، بالكسر أفصح، من جهة أن اتباع الجنازة مظنة لأن يقصد بها مراعاة أهلها أو مجموع الأمرين. تأمل هذا الكلام، كلام الحافظ ابن حجر، فهو أدق وأوضح وأبين من كلام الإمام العين. يقول الحافظ ابن حجر أن إيراد الإمام البخاري عليه رحمة الله لهذه الترجمة وهي باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله من غير أن يشعر، لما قبلها أي الترجمة باب اتباع الجنائز من الإيمان، أن ذاك الثواب الموجود المذكور في الحديث السابق باتباع الجنائز أنه قد يعرض للإنسان أنه يتبع الجنائز أو الجنازة ليس إيمانا واحتسابا إنما مراعاة لأهلها، هنا الضمير لأهلها راجع على أهل الجنازة أي مجاملة لأهل البيت، استحياء من أهل البيت، لا إيمانا واحتسابا. ولذلك قال مراعاة لهذه أو مجموع الأمرين، مراعاة لأهلها أو مجموع الأمرين، يقصد الحافظ ابن حجر أو مجموع الأمرين أن الإنسان قد يتبع الجنازة مراعاة ومجاملة واستحياء من أهل الميت، أن يقال كيف ابن حيه أو هو جاره أو قرابته أو غير ذلك، ولا يتبع الجنازة فيحمله هذا الاستحياء أو يدفعه هذه المجاملة على أن يتبع الجنازة، فهذا لم يتبع إيمانا واحتسابا. أو مجموع الأمرين يحمله هذا الأمر المجاملة والمراعاة والاستحياء وطلب الأجر، أي يجمع بين الأمرين أو مجموع الأمرين. قال الحافظ ابن حجر وسياق الحديث يقتضي أن الأجر الموجود به إنما يحصل لمن صنع ذلك احتسابا أي خالفا، أي خالفا. قال الحافظ ابن حجر فعقبه بما يشير إلى أنه قد يعرض للمرء ما يعكر على قصده الخالف فيحرم به الثواب الموجود وهو لا يشعر. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. وهذا لذلك ينبغي للإنسان أن يعالج قلبه، لأن القصد والنية موضعها القلب. ولذلك كان السلف ومنهم سفيان الثوري وغيرهم يقولون والله ما عالجت شيئا مثل معالجتي لنيتي. لماذا؟ قال لأنها تتقلب عليه، لأنها تتقلب عليه، لأن النية تتقلب، القصد يعرض عليه وتعرض عليه عوارض من أمور الدنيا من أعراض النفس وغير ذلك من الأمور، فينبغي للإنسان أن يصلح نيته ويصلح قويته، ولأن القلب يتقلب، وما سمي القلب بالقلب إلا لأنه يتقلب. ولذلك المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول لأصحابه ووالله لا أقول في رجل بعد يوم هذا وبعد حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم خيرا أو شرا. كان أصحابه استغربوا وما سمعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول؟ قال سمعته يقول لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هكذا القلب لو أنك وضعت قدرا فيه الماء، فيه الماء تحت النار وتركته مدة طويلة، فإن من شدة غليانه ينقلب الماء بذلك القدر الواسع. فكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم القلب، قلب الإنسان يتقلب. وذكر في حديث آخر أن القلب قلب الإنسان يتقلب مثل الشيء اليسير، الشيء الريشة، ريشة في أرض الفلات، ريشة خفيفة لخفتها توضع في أرض فلات صحراء صحراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها الريح فيما شاء، يقلبها يمنة ويسرة إلى الأمام وإلى الوراء. كذلك قلب الإنسان لا سيما في زمن الفتن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قلب الإنسان زمن الفتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليلا. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعتني بهذا الأمر وهو العناية بقلبه. ولذلك قال الحافظ ابن حجر فعقبه بما يشير إلى أنه قد يعرض للمرء ما يعكر على قصده الخالف فيحرم به الثواب الموجود وهو لا يشعر. قال الحافظ ابن حجر هذا الباب معقول للرد على المرجئة خاصة، الحافظ ابن حجر يقول هذه الترجمة إنما عقدها الإمام البخاري للرد على المرجئة خاصة، ثم قال وإن كان أكثر ما مضى، يقصد أكثر ما مضى من التراجع، وإن كان أكثر التراجع التي مضت من الأبواب قد تضمن الرد عليهم، لكن يقول التراجم السابقة فيها رد على المرجئة، لكن ما هي الخاصية التي اختصت بها هذه الترجمة؟ قال التراجم السابقة فيه رد على المرجئة وغيرها من الفرق، فيه رد على المرجئة أو المعتزلة والخوارج. أما هذه الترجمة فإنما خصها الإمام البخاري على قول كثير من شراح أنها خصها في الرد على المرجئة فقط. والمرجئة يقول الإمام الحافظ ابن حجر هم الذين نسبوا إلى الإرجاء. الإرجاء هو التأخير، الإرجاء لغة التأخير، يقال أرجه أي أخره، أرجأه إلى موعد لاحق أي أخره إلى موعد آخر. وسمي المرجئة بالمرجئة لأنهم أخروا وأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. وقيل هذا قول آخر، وقيل أنهم سموا بالمرجئة من الرجاء، من الرجاء لا من التأخير. ما وجه تسميتهم بالمرجئة بالمعنى الذي ذكروه أنه من الرجاء؟ قالوا لأن المرجئة يقولون أنه لا يضر ذنب مع إيمان، لا يضر الذنب أو الذنوب أو المعاصي مع الإيمان، وهذا خطأ محض، فإن الذنب ذنوب كما مر معنا من التراجم المهمة والقيمة التي أودعها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن المعاصي تكون سببا في نقصان إيمان المرء، في نقصان درجة إيمان العبد. ولذلك مرت معنى هذه التراجم، وقبلها باب زيادة الإيمان ونقصانه، والشيء الذي يحتمل الزيادة يحتمل النقصان، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق، وفي رواية لا يبلغ في جوف أحدكم، فاسأل الله تبارك وتعالى أن يجدد إيمانكم، فهذا من الأدلة التي يستدل بها على زيادة الإيمان. قال والمراد بالإحباط المذكور في الترجمة، والمراد بالإحباط في الترجمة حرمان الثواب، حرمان الثواب، هذا الذي أراده الإمام البخاري في قوله باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله. ما معنى الإحباط؟ قال حرمان الثواب. قال الحافظ ابن حجر وابن رجب وغيره من العلماء، قال الحافظ أنه لا يثاب إلا على ما أخلص فيه، لأن المرء لا يثاب على الأعمال إلا التي أخلص فيها النية لله تبارك وتعالى. ولذلك قال الحافظ ابن حجر عقب هذا الكلام، قال وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه، اعترض على من؟ اعترض على الإمام البخاري عليه رحمة الله، من اعترض عليه بأنه يقوي مذهب الإحباطية الذين يقولون أن السيئات يبطلن الحسنات. الإمام البخاري اعترض عليه في هذه الترجمة أنه ينكر مذهب الإحباطية. مذهب الإحباطية هذا هو مذهب المعتزلة، مذهب المعتزلة الذين يقولون أن السيئات يبطلن الحسنات بالكلية، يذهبن الحسنات بالكلية. يقول الحافظ ابن حجر لما ذكر أن مقصود الإمام البخاري بكلمة يحبط أنه لا ينال الثواب، ثواب ذلك العمل الذي لم يخلص فيه العمل، وليس مقصوده من هذه الترجمة أن السيئات يذهبن الحسنات بالكلية. ثم نقل الحافظ ابن حجر مقررا ومدافعا ومبينا مقصد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الترجمة عن القاضي أبي بكر بن العربي الإمام المالكي صاحب عارضة الأحوذي، وشرح الإمام موطأ الإمام مالك وغير ذلك من الكتب النافعة. قال في الرد عليهم، في الرد على من؟ في الرد على من اعترض على الإمام البخاري وقال أنه ينصر مذهب الإحباطية، في الرد عليهم قال: القول الخطا في هذا أن الإحباط إحباطان، أن الإحباط إحباطان. قال الإمام أبو بكر: إبطال الشيء للشيء وإذهابه جملة كإحباط الإيمان للكفر والكفر للإيمان، وذلك في الجهتين: إذهاب حقيقي، وثانيهما إحباط الموازنة. هذا هو الذي يقصده الإمام البخاري بهذه الترجمة. إذ جعلت الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن رجحت حسناته نجا ومن رجحت سيئاته ماذا نقول؟ يوم القيامة ينصب الميزان، ميزان حقيقي، ميزان حقيقي توزن فيه الأعمال، والمذهب الراجح أنه توزن فيه الأعمال وتوزن فيه صحائف الأعمال ويوزن فيه الناس. تأمل عظمة هذا الموقف، يوزن فيه الأعمال، توزن فيه الأعمال، ولو كانت هذه الأعمال في حسية كما جاء في الصحيح: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان عند الرحمن ثقيلتان في الميزان. هذه الأعمال توزن ولو كانت معنوية، وتوزن الأعمال الحسية، وتوزن كذلك صحائف، جمع صحف، جمع صحيفة، توزن كذلك صحائف الأعمال كما في حديث البطاقة، ويوزن الرجل كذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى يوم القيامة الرجل العظيم السمين وما يوزن عند الله جناح بعوضة. نسأل الله تبارك وتعالى الستر والسلامة. الرجل العظيم السمين ضخم جدا، لكن عندما يوضع في الميزان، في الميزان ميزان الأعمال الحسنات والسيئة لا يزن شيئا، لا يزن شيئا. وبالمقابل في قصة عبد الله بن مسعود لما صعد إلى الشجرة يريد أن يجتني عود الأراك، عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل لما صعد يجتني عود الأراك فجعلت الريح تكفأ قدميه لخفتهما، يعني كانت ريح خفيفة تأتي قدم تذهب يمنة ويسرى، وسيأتينا هذا الحديث وفوائده. فجعل الصحابة يضحكون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما أصحابه ومربيا لهم، قال: على ماذا تضحكون؟ فقالوا: يا رسول الله، من دقة ساقيه، لأنه كان نحيفا نحيفا جدا، من دقة ساقيه. فها هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم مربيا أصحابه أن العبرة ليس بالجسم، أن العبرة في، وهذه قد مرت معنا في بعض الخطب، ما هو المقياس الحقيقي الذي يقاس به الناس؟ مقياس الدنيا، ميزان الدنيا أو ميزان الآخرة؟ إذا قلنا ميزان الدنيا فإن الناس يزنون الآخرين اليوم بماذا؟ بسلامة الجسم، بالجمال، بالوسامة، بكثرة الأموال، بالجاه، بالنسب، إلى غير ذلك. لكن الميزان الآخرة على خلاف ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لأنهما لأثقل في الميزان من جبل أحد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل في الميزان من جبل أحد، لأن العبرة بما في قلبه ويترجم إلى عمل. هذا هو المقياس الذي ينبغي أن يقام. وكذلك كان فيما سبق، كان فيما سبق قال إذا جعلت الحسنات، إذا رجحت كفة الحسنات هذا نقول نجا، كما قال الإمام أبو بكر العرابي. إذا رجحت كفة السيئات ماذا نقول؟ نقول هلك، لا نقول هلك، نقول أن معتقد أهل السنة والجماعة نقول هو موقوف تحت المشيئة، وهذا عقيدة، هذه ينبغي أن نعتقدها، هي على خلاف عقيدة الخوارج والمعتزلة. عقيدة الخوارج والمعتزلة أن صاحب الكبيرة هالك ولا محال، الخوارج يكفرونه في الدنيا ويحكمون عليه بالخلود يوم القيامة، المعتزلة في الدنيا لا هو مؤمن ولا هو كافر، لا هو مؤمن ولا هو كافر. إذن أين هو؟ قالوا في المنزلة بين المنزلتين. هذه المنزلة ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان، لكنهم يوافقون الخوارج في الحكم عليه في الآخرة. أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار، كما قال الإمام الطحاوي في عقيدته، في النار لا يخلدون، أي هذه المعاصي مستوجبة للعذاب، أي صاحبها موقوف تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه فبعدله، وإن شاء تجاوز عنه فبفضله سبحانه وتعالى. لكن مذهب أهل السنة والجماعة أن هؤلاء لا يقلدون في الله، بخلاف المعتزلة والخوارج أن أصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقلدون في جهنم، بل يخرجون. وقد مر معنا هذا في الترجمة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يقول الله تبارك وتعالى: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، وفي رواية من إيمان، وفي المرة الثانية من في قلبه وزن برة، وفي المرة الثالثة وزن ذرة. فتكلم معنى الذرة، الذرة كما فسره بعض السلف قال هو الغبار الذي تنفض فيرتفع في السماء، هو الذرة وليس صغار النمل كما فسرها بعض. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا هو الاعتقاد الذي ينبغي أن يتعلمه الإنسان. هذا أوصي نفسي وإخواني أن يتعلم الإنسان، وهذا أمر واجب أن يتعلم دينه. ومن الأمور الواجبة أن يتعلمها الأمور العينية، وقبل ذلك مما يستوجب في حقه مسألة العقيدة، حتى لا تزل قدمه ولا يضل فهمه من هذه الشبهة الخطأ. لأن كثير من الناس اليوم قد يميل فهمه إلى مذهب الخوارج، فتجده يكفر الناس بغير برهان ولا سلطان، وهذا من جهله، لأنه لم يجلس ليتعلم دينه، لم يجلس ليتعلم دينه. فمذهب أهل السنة والجماعة هذا، وهذا ما ذكره الإمام أبو بكر العربي، أبو بكر بن العربي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قول إبراهيم التيمي الذي أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو من فقهاء التابعين وعبادهم، وقوله هاهنا: ما عرفت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. قال الحافظ ابن حجر: يروى بالفتح إلا خشيت أن أكون مكذبا. قال الحافظ: يروى بالفتح بفتح الدال، يعني خشيت أن يكذبني من رأى عملي مخالفا لقولي، هذا بفتح الذات، إلا خشيت أن أكون مكذبا، يعني من يراني ويرى قولي مخالف لعملي. قالوا لأن إبراهيم التيمي كان يعلم الناس ويعظهم، يعني يقول الخاص لو كنت صادقا ما فعلت خلاف ما أقول. وقال الحافظ ويروى بكسر الذال وهي رواية أكثر، ويروى مكذبة قال الحافظ وهي رواية أكثر، ومعناه أنه مع وعظه للناس لم يبلغ غاية العمل، وقد ذم الله من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقصر عن العمل. هذا التعليق الإمام البخاري قال، الإمام البخاري قال قال إبراهيم التيمي، وبينهما مفاوز وقفاء. البخاري لم يترك إبراهيم التيمي، فإنما أورده بصيغة التعليق جازما به. وهذا الأثر وصله كما قال الحافظ ابن حجر المصنف، يعني البخاري في تاريخه. ثم الأثر الثاني قال ابن أبي مليكة، هذا ابن أبي مليكة هو أبو عبد الله، هو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة. هذا التعليق كذلك وصله ابن أبي خيثمة في تاريخه، لكن أبهم العدد. ما معنى أبهم العدد؟ هذا وصله ابن أبي خيثمة في تاريخه يقول لكن أبهم العدد. هذه الرواية التي علقها البخاري عن ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من صحاب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ابن أبي خيثمة أذهب العدد، يعني لم يذكر ولم يعين العدد. هذا هو معنى كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال وقد جزم أي ابن أبي مليكة بأنهم أي الصحابة كانوا يخافون النفاق في الأعمال، ولم ينقل عن غيره خلاف ذلك. هؤلاء من يتكلم عن من؟ ابن أبي مليكة، حتى يعرف الإنسان منزلته وقدر نفسه. الصحابة العدول الذين زكاهم ربنا تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن أبي مليكة وقد أدرك جملة وخير وثلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخافون النفاق على نفسهم. قال كانوا يخافون النفاق في الأعمال ولم ينقل عن غيرهم، يقول الحافظ خلاف ذلك فكأنه إجماع. ولا يلزم، وهذه نكتة بديعة يذكرها الحافظ ابن حجر، ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم، بل ذلك على سبيل المبالغة منهم بالورع والتقوى. قال الإمام ابن بطال إنما خافوا لأنهم قالت أعمارهم حتى رأوا من التغيير، من التغيير ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال أنس بن مالك وقد تأخرت وفاته إلى سنة 93. ماذا قال أنس بن مالك؟ قال لأصحابه إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، كنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. ما لم يحادوا ولم يقدروا على الإنكار فخافوا أن يكونوا داهنوا بالسكوت. قال ثم الأثر الثالث ويذكر عن الحسن، يذكر. تأمل الأثر الأول والثاني أوردهما البخاري بصيغة التعليق وبصيغة الجزم، قال ابن أبي مليكة وقال من؟ إبراهيم التيمي. وذكرنا من في منهج الإمام البخاري في صحيحه أنه ما أورده من المعلقات بصيغة الجزم فهو صحيح عنده إلى من علق إليه، فهو صحيح. لكن ما أورده بصيغة التضعيف كأن يروى ويقال ويذكر مثل هاهما. قال ويذكر عن الحسن، يذكر الحسن البصري، ويذكر عن الحسن. قال الحافظ هذا التعليق وصله جعفر السريابي في كتابه صفة المنافق، فقال الحافظ: وقد يستشكل ترك البخاري الجزم به مع صحته. لماذا أورده الإمام البخاري بصيغة التمريض مع أنه صحيح عنده؟ وكان الأصل ومشيا على القاعدة عند الإمام البخاري أن يريده بصيغة الجزم، أن يقول وذكر وقال مثل ما قاله عن إبراهيم السيد وابن أبي مليكة. هؤلاء تأتي فائدة عزيزة جدا جدا جدا لا تجدها إلا عند الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. قال: وذلك محمول، يقول الحافظ ابن حجر، وذلك محمول على فائدة ذكرها لي شيخنا. لماذا لم يذكرها سائر الشراح؟ لأن هذه الفائدة استفاد منها الحافظ من شيخه مشافهة ذكرها لي شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ رحمه الله، وهي أن البخاري لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد كما يعتقده كثير من الناس بما فيهم طلبة العلم. يقولون أن الإمام البخاري إذا أورد الأثر بصيغة التمريض فكأن هذا الأثر عنده ضعيف أو لم يجزم بصحته. الحافظ ابن حجر في يرد على هذا الاستشكال ماذا يقول؟ أن هذا لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد، بل إن الإمام البخاري إذا ذكر المتن، هذه فائدة عزيزة فعض عليها بالنوال، أن الإمام البخاري إذا ذكر المتن بالمعنى، إذا ذكر المتن بمعناه لا بلفظه أو اختصر الأثر فإنه قد يورده بصيغة التمريض ولو هو عنده صحيح. هذه فائدة مهمة. قال: بل إذا ذكر المتن بالمعنى أو اختصره أتى بها، أي بهذه الصيغة، أيضا لما علم من الخلاف في ذلك. لما علم من الخلاف في ذلك يتعلق بالخلاف في رواية الحديث بالمعنى، وهو خلاف بين أهل الحديث، وكذلك في مسألة اختصار الحديث، هل يجوز اختصار الحديث أو لا يجوز؟ والصحيح أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط، واختصار الحديث بشروط. قال الإمام الحافظ: فهنا كذلك. ثم قال، وهذه كذلك بديعة من بدائع الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وسبحان الله من غاير بين فهوم العلماء، من غاير بين فهوم العلماء. لما ذكر هذا يقول ماذا يقول الحافظ ابن حجر؟ وقد أوقع اختصاره له، البخاري اختصر هذا الأثر الذي أورده بصيغة الجزم عن الحسن البصري، اختصره الإمام البخاري. لما اختصره الإمام البخاري ماذا يقول الحافظ ابن حجر؟ يقول الحافظ ابن حجر: وقد أوقع اختصاره له لبعضهم الاضطراب في فهمه، يعني اضطربت فهوم العلماء بفهم هذا المعنى الذي اختصره الإمام البخاري في أثر الحسن البصري. فقال النووي، ينقل فهم الإمام النووي لهذا الأثر عندما اختصره الإمام البخاري، فقال النووي: ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق، يعني أن الله تبارك وتعالى كما قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وكذا شرحه ابن السين وجماعة من المتأخرين وقرره الكرماني هكذا. فقال: ما خافه، أي ما خاف من الله فحذف الجار، ما خافه إلا مؤمن. الإمام الكرماني وغيره كانوا يقولون أنه حذف الجار هنا، ما حذف من هذا الأثر وأوصل إليه الفعل، هذا فهم الإمام النووي وابن السيد وجماعة من المتأخرين والكرماني لهذا الأثر الذي اختصره الإمام البخاري. يقول الحافظ ابن حجر عقب ذلك: قلت هذا الكلام وإن كان صحيحا، صحيحا في معناه، يعني ما يخاف من الله عز وجل إلا المؤمن، والخوف محمود مطلوب، وما يأمنه إلا المنافق، هذا الكلام صحيح، يقول الحافظ ابن حجر، لكنه خلاف مراد المصنف، لكن ليس هذا الذي أراده الإمام البخاري بإراده لكلام ولأثر حسن البصري، لكنه خلاف مراد المصنف. ومن نقل عنه قال: والذي أوقعهم في هذا، أي أوقع هؤلاء العلماء في فهم معنى الأثر الذي اختصره الإمام البخاري عن الحسن البصري، وهذا يدل على أن العلماء بشر كذلك يصيبون ويخطئون، لكنهم مجتهدون عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال: والذي أوقعهم في هذا هو الاختصار، وإلا فسياق كلام الحسن البصري يبين أن ما أراد، قال أن سياق كلام الحسن البصري أنه ما أراد الخوف وإنما أراد النفاق. قال: فلنذكره. قال الحافظ: فلنذكره، يعني يذكر السياق بتمامه ليبين خطأ فهم هؤلاء العلماء. قال: قال جعفر الفريابي، لأن جعفر الفريابي هو الذي وصل هذا الأثر، حدثنا قتيبة، هو قتيبة بن سعيد البغلاني، وهو من شيوخ الكتب الستة. قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد: سمعت الحسن والبصري يحدث في هذا المسجد بالله الذي لا إله إلا هو ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشبه، إلا وهو من النفاق مشبه، ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن. وكان يقول: من لا يخاف النفاق فهو منافق. هذا يدل على أن الأثر الذي اختصره الإمام البخاري عن الحسن إنما أراد به النفاق لا الخوف، كما نقل ذلك النووي وابن الدين والكرماني وجماعة من المتأخرين. قال ثم قال عقب ذلك: والخوف من الله وإن كان مطلوبا محمودا، ولكن سياق الباب في أمر آخر. ثم قال: والله أعلم. ثم قال: وما يحذر من المعاصي. وما يحذر من المعاصي، قال الحافظ: أي هذا باب ما يحذر. ثم ذكر كلاما طويلا لعله الوقت يعني لا يكفينا، نحاول أن نختصر شرح الحديث. سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق. هذا زبيد جاء لأبي وائل يسأله عن المرجئة. ما معنى يسأله عن المرجئة؟ يسأله عن معتقد المرجئة، وهكذا كان السلف يسألون العلماء عن هذه المعتقدات الباطلة والآراء الفاسدة وهذه الأهواء التي تهوي بأصحابها إلى النار. يسأله عن معتقد المرجئة فأجابه بهذا الحديث بالدليل مباشر: سباب المسلم الفسوق وقتاله الكفر. قد يفهم من إيراد أبي وائل لهذا الحديث أنه يرى مذهب الخوارج. لماذا؟ لأن قال وقتاله الكفر، لكن ليس المراد بالحديث قتاله الكفر حقيقة الكفر الذي يخرج من الملة، ليس مراده على كل ما سيأتي من كلام العلماء. سباب قال الحافظ بن حجر بمعنى السب، وهو الشتم، وهو التكلم في عرض الإنسان بما يعيبه، هذا هو السب والشتم. قال إبراهيم الحربي: السباب أشد من السب، وهو أن يقول الرجل ما فيه وما ليس فيه، يريد بذلك عيبا. سباب المسلم فسوق، وفي رواية عند الإمام أحمد سباب المؤمن. مفهوم الحديث أنه يجوز سب غير المؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم أو المؤمن، وهذا لا يجوز، لأن هذا الحديث خرج مخرج الغالب وفي بيان حق الأخي على أخيه وحق الأخي على أخيه. والفسق والفسق لغة الخروج، وشرعا الخروج عن شرع الله تبارك وتعالى وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك سميت الفقه بالكويتقة لأنها تخرج بالليل. قال الحافظ ابن حجر فائدة، قال والفسق والإثم في عرف الشارع أشد من العصيان. ما هو دليله؟ الفسق والفسوق قال الحافظ ابن حجر أشد من العصيان. ما هو دليله؟ قال قوله تبارك وتعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، لأنه جاء في هذه الآية مرتبا بالتدلي لا بالترقي. فهذا هو دليل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال الحافظ وقد يطلق الفسق ويراد به الكفر، قد يطلق الفسق ويراد به الكفر، وقد يطلق الفسق هذا مر معنا ويراد به ما دون الكفر. قال الحافظ ابن حجر هذه فائدة عزيزة عض عليها بنوابذ وفيه أي الحديث تعظيم حق المسلم على المسلم، سباب المسلم في الفسوق، لأنه غلظت العقوبة أن تسب أخاك فيه بيان حق المسلم، تأكيد حق المسلم على المسلم، والحكم على من سبه بغير الحق بالفسق. قال وقتاله الكفر، قال وهذا وإن تضمن الرد على المرجئة لكن ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. فقال الحافظ ابن حجر أن ليس مراد، قال كلاما طويلا يرجع إلى فتح الباري، قال أن ليس مراد ظاهره وإنما المراد التقليد والتهديد، وليس المراد بهذا الكفر المخرج من الملة، وذكر كلاما آخر. الحديث الثالث حديث قال حديث الذي أورده وهو مطابق للترجمة، خرج يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر. ليلة القدر غير معلومة عندنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات مرة إلى أصحابه ليخبرهم بليلة القدر، يعين لهم الليلة التي تكون فيها ليلة القدر، فخرج ليخبرهم في المسجد فتلاحى رجلان. ما معنى تلاحى؟ أي تخاصم رجلان. قيل الحديث الثاني الذي أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الترجمة نحاول أن نلخصه ونذكر فوائده، لأن فيه فوائد والله العلي العظيم، إلا إنها لا تقدر بمال، والله إنها لا تقدر بمال. في قصة لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخبر أصحابه بليلة القدر فتلاحى رجلان. قال ابن لحية أن الرجلين هما عبد الله بن أبي حدرج مع كعب بن مالك، وكان بينهما مال، كان كعب بن مالك يدين له بمال، فتلاحى رجلان. معنى التلاحي هي المخاصمة والمنازعة، فتلاحى رجلان. قال فرفعت أي رفع تعيينها من علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الليلة ليلة القدر، فلما تخاصم الرجلان وارتفعت أصواتهما في المسجد رفع علمها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكره. والسبب يذكره جاء في رواية الإمام مسلم كما ذكر الحافظ في هذه القصة، فجاء رجلان يحتقان. ما معنى يحتقان؟ قال يدعي كل منهما أنه على حق، يدعي كل منهما على حق. شو انظر الرواية، معهما الشيطان فنسيتهما، معهما الشيطان فنسيتها. قال القاضي عياض فيه دليل على أن المخاصمة مذمومة، فيه أن المخاصمة مذمومة وأنها سبب في العقوبة المعنوية. المخاصمة كانت في المسجد كان سبب في ذهاب تعيين ليلة القدر، فهذا دليل على المخاصمة مذمومة. في العقوبة المعنوية أي الحرمان، وفيه هذه فائدة أخرى أن المكان الذي يحدوه الشيطان ترفع منه البركة والخير، لأنهما جاء يحتقان معهما الشيطان فارتفعت أصواتهما فحرم بهذه بهذا الأمر. ماذا حرم؟ علم معرفة ليلة القدر. يقول العلماء الحافظ فإن قيل كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة؟ جاء أحدهم يطلب حقه كيف تكون مذمومة؟ قال الحافظ ابن حجر وهذا من بدائعه كذا قلت إنما كان كذلك. إنسان جاء يطلب حقه كيف نقول أن المخاصمة مذمومة؟ قال الحافظ ابن حجر قلت لوقوعها في المسجد وهو محل ذكر لا له، لأن هذه الخصومة وقعت في المسجد فارتفعت أصواتهما والمسجد محل ذكر لا محل له. ثم هذه الخصومة يقول الحافظ ابن حجر وقعت في المسجد ثم وقعت في الوقت المخصوص. ما هو المخصوص؟ وقت المخصوص بالذكر، وقعت في رمضان وقت المخصوص أيضا بالذكر لا باللفظ وهو شهر رمضان. قال فالذم لها عرض فيها لا لعرض فيها لا لذاتها، ثم إنها مسلمة لرفع الصوت هذا الأمر الأول، ولا يجوز رفع الصوت في المسجد، وإنما قد اختلف العلماء لا يجوز حتى بقراءة القرآن، لذلك ذكرنا من اعتداء في الدعاء رفع الصوت بدعاء القنوت. واختلف العلماء فقط في موضع واحد، هل يجوز للخطيب حال خطبته أن يرفع صوته؟ خلاف بين العلماء، والراجح جواز ذلك في حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب رفع أحمر وجهه ورفع صوته، وكان مستلزم لرفع الصوت ورفعه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا منهي عنه. ومن هنا قال يتضح مناسبة هذا الحديث للترجمة ومطابقتها له. ثم يقول الحافظ ابن حجر وقد خفيت على كثير من المتكلمين على هذا الأمر، ولعله من القلائل إن لم أقل الوحيد الذي ذكر وجه مناسبة إيراد الإمام البخاري لهذا الحديث لتلكم الترجمة التي ترجمها. بقيت فائدة، قال الحافظ فإن قيل قوله وأنتم لا تشعرون يقتضي يفهم منه المؤاخذة بالعمل الذي لم يحفظه صاحبه. قال الحافظ فالجواب أن المراد وأنتم لا تشعرون بالإحباط لاعتقادكم صغر الذنب، لاعتقادكم صغر الذنب وهو في حقيقته كبير. انتهى كلام الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم ممن شرحوا هذا الباب وهذه الترجمة العظيمة التي يستفيد منها قارئها ومستمعها من الفوائد المسلكية ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا ديننا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.